ايام ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل سيدنا الحارث بن عمير الازدي مدروس النبي اللي كان بعده النبي الحارث بن ابي شمر الغساني اللي هو بيحكم القبائل دي، وبعدين قبله شرحبيل بن عمرو في السكه وموت مدروس النبي، وبعدين كانت غزوه مؤته. شوفوا العرب دول بقى جمعوا 100,000 وكان عليهم واحد منهم اسمه مالك بن رافله، ده اللي قتله سيدنا قطبه ابن قتاده في غزوه مكه في جمادى الاولى سنه 8 هجريه. وبعد كده لو تفتكر بقى بعد جمادى الاولى سنه 8 برضو يجي جمادى الاخره. جمادى الاخره بعد غزوه مكه القبائل دي بدات تتجمع ثاني عشان تهجم على المدينه. كانوا عايزين يهجموا على المدينه حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سارع وارسل اليهم سيدنا عمرو بن العاص وبعث معاه 300، وبعدين سيدنا عمرو عسكر قريب منهم كده، وبعدين بعث للنبي قال له عايز مدد، ابعت لي مدد من المسلمين لان عددنا بسيط، عددنا 300. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو عبيده بن الجراح 200 و300 بقوا 500. كانت في جمادى الاخره سنه 8 فكانت غزوه ذات السلاسل. فاكر ما كنا بنتكلم عن غزوه ذات السلاسل؟ هي الاشكال كله بقى في مؤته وذات السلاسل وتبوك كان مع القبائل اللي هي بتسكن الايه؟ الشمال. وطبعا دول كانوا بيشكلوا خطوره على المسلمين، يعني في لحظه ممكن تلاقي بقى مثلا دول والرومان فوقهم الروم ممكن يمدوهم يجوا يهددوا المدينه. المهم بلغ النبي عليه الصلاه والسلام، واحد يقول طب منين؟ ما هو النبي كان عنده سلاح مخابرات، سلاح مخابرات اسلاميه. بلغ سلاح المخابرات الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم بوجود حشود شمال المدينة اللي تعتبر جنوب الشام. قد ايه دول؟ قالوا له حوالي 40,000 يا رسول الله. طب عايزين ايه دول؟ قالوا دول بيتجمعوا عشان يهجموا على المدينة. برضه هيهجموا على المدينة لسه؟ ما كفهمش مؤتة، ما كفهمش ذات السلاسل. يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنفار العام. استنفار العام يعني ايه؟ يعني التجنيد الاجباري. يلا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليخرج معنا. يا خيل الله اركبي يلا. ليه؟ لان الهجوم خير وسيله للدفاع، واحنا هنفضل قاعدين لغايه ما يجونا من فوق، لا ده احنا نروح لهم بقى والايه؟ ونأدبهم. يبقى في حشود في شمال المدينه المنوره قوامها 40,000 من الروم. حتى النبي عليه الصلاه والسلام ارسل مناديب الى القبائل المحيطه حول المدينه، لدرجة انه ارسل الى مكة كمان. ومكة فتحت سنة كام؟ سنة 8 في شهر رمضان. وشوف بقى دي كانت في غزو شهر رجب اللي احنا فيها هو سنة 9، يعني ما بقى لهاش سنة يمكن تقريبا. ومع هذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه القبائل والى مكة اللي ما كانت مضى على اسلامها الا 10 شهور بس. ارسل اليهم مناديب يستنفرهم للقتال. والحمد لله المناديب دول لقوا استجابه ولقوا صبر، واستجيبت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. تجمع لنا المسلمين كم بقى؟ 30,000. 30,000 ده متهيألي اكبر عدد من المسلمين. 30,000 ده عندك في بدر كانوا 314 تقريبا. في رفض طلعوا 1,000 ورجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش، يعني فضلوا حوالي 700. فمؤته اهو كان 3,000، في 3,000 كانوا كلهم 500، في خيبر كانوا 1,400. أعداد بسيطة، هنا بقى 30,000. 30,000 من المسلمين. وكان النبي من عاشه دايما ما يقولش هو طالع فين. لا، حتى في فتح مكة طلعوا معاه المسلمين لغاية قبل البدء، قبل مكة. قبل مكة ب 10 أميال تقريبا قريب منها كده، قال لهم القصد إن إحنا هنفتح مكة. وكانوا 10,000. وكان معاهم 2,480 فرس، بس مش سلاح الايه؟ سلاح الفرسان بيبقى مهم. هنا بقى لو تلاحظ في غزوه تبوك تطور سلاح الفرسان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفرسان اللي عند النبي في غزوه تبوك 10,000، يعتبر ثلث الجيش، حاجه ضخمه، حاجه كبيره. المهم النبي عليه الصلاه والسلام جمع هذا العدد 30,000 ومنهم 10,000، بس اشترط النبي عليه الصلاه والسلام شرط ان ما حدش يطلع في غزوه تبوك دي الا لما يكون معاه فرس او جمل. ليه؟ لان المسافه طويله. فاللي معهوش يبقى جزاه الله خيرا، يقعد وماجور بالنيه. ولذلك في سبعه شهور، السبعه البكاؤون اللي عيطوا وبكوا لانهم لا يملكون. جم النبي قالوا يا رسول الله ما عندناش فحرتناش لا جمال ولا فرس ولا حتى حاجه خالص وعايزين نطلع معاك. قال لهم ما عنديش هجيب لكم مين. تولوا وهم يبكون. بكوا لانهم ما عندهمش انهم يطلعوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. مش فرس ويلا بركه يا جامع وجت من عندك وجت من عنده كده وخلاص. لا. ولذلك ربنا قال في سوره التوبه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. يعني لو ما قعدوش يخربوا بقى لو قعدوا بس مش زي المنافقين بقى شوف هيعملوا ايه. ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم عشان تنقلهم ركوبه يركبوها يعني قلت لا اجد ما احملكم عليه ما عنديش. تولوا مشوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف هم دول اسمهم البكاؤون سبعة هم. النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بهذا الجيش وأمر الصحابة بالتبرع. ما هيجيب من ايه؟ عايز يمول الجيش لأنه يعني تمويل حربي 30,000. سارعت النساء بالتبرع اللي تقلع الحلق بتاعها اللي تقلع الخاتم اللي تقلع الغويشة وتعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. والرجال تبرعوا ايضا بس كان اكبر واحد فيهم تبرعا رضي الله عنه وارضاه سيدنا عثمان بن عفان. تعرف صرف قد ايه؟ قال يا رسول الله علي انا الواحد بس تلت الجيش. يعني ينفق على كام؟ 10,000. 10,000. شوف انت بقى لما تجهز 10,000 واحد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ما يضر عثمان ما فعل بعد ذلك. يعني مش بقى ما معناه كده باسلوبنا يعني مهما عمل عثمان ما يضروش اللي يعمله بعد كده خلاص لانه اصاب اعلى مرتبه وهي الانفاق في سبيل الله على 10,000 من المقاتلين. ما يضر عثمان ما فعل بعد. وده درس. درس الانفاق. ان الانسان ينفق في سبيل الله. ولذلك ربنا قال في النفس سوره التوبه ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. طب هنا برضه درس ثاني واحنا برضه هنمشي مع الغزوه وناخد منها الدروس. احنا مش هنحكيها كقصه يعني احنا هنقولها برضه كقصه لكن عايزين نستخرج منها العبر والدروس المستفاده. وسبحان الله يا اخوانا تبوك ما حصلش فيها قتال. يعني الغريب ما حصلتش معركه تبوك زي ما هنشوف لكن فيها قصص يعني وفيها عبر وعظات قوية جدا جدا. مثلا زي ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتبرع ادي عثمان جهز ثلث الجيش لوحده 10,000. سيدنا عمر الحديث رواه ابو داود والترمذي بيقول عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا ان نتبرع لتبوك وافق ذلك عندي مالا. قلت طب كويس والله انا معايا فلوس والنبي بيقول تبرعوا طب دي فرصه ان انا ايه؟ اتبرع يعني. فوافق ذلك عندي مالا فقلت اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. يقول ده ابو بكر ما خلانيش مره اسبقه في اي حاجه. كل ما اجي اعمل حاجه ليه هو اعملها وهو قبلي. فقلت والله فرصه بقى اهي ان انا اسبق ايه؟ ابو بكر في الخير ده. يقول فقسمت مالي نصفين وجئت به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله زي بالضبط يا رسول الله. قطعت نصين نص لمراتي وعيالي وادي النص جبته لك. يقول فجلست قاعد فرحان بقى عمر بقى خلاص عمل حاجه جديده نص ماله وفعلا حاجه جميله جدا وعايز يسمع ابو بكر واذا بابي بكر الصديق وقد جاء بمال. يقول له النبي ما أبقيت لأهلك يا ابا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. مش ولا حاجة. فإذا اتبع عمر برضه سبحانك يا رب. ما هربش عمر يسبقه. يقول عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا. يعني مش عارف أسبقه لحاجة خالص. حتى بس شوف هنا برضه ده درس. طب هنا كانوا بيتسابقوا في إيه؟ في الخير. هدور على حالنا النهاردة. بنتسابق ويا ريتنا في الخير. ده بنتسابق والعياذ بالله أحيانا الناس يتسابقوا في الشر. وده النهارده مجمع قد كده وعايز يخليهم وعايز يجيب عليهم، مش مهم حرام حرام ولا حلال، انا مالي، المهم دلوقتي بقوا باكو وعايزهم يبقوا باكو ونص، وان شاء الله على السنه جايبوا اتنين باكو، من حرام من حلال مش مشكله، والتسابق يبقى الواحد ساكن وعايش مرتاح ويروح ياخد شقه بالعجمي، ايه ده؟ عشان نبقى البطيخ في الصيف والهيص. طب والناس اللي مش لاقيه تسكن، انا مالي؟ طب وبعدين مش عاجبني العجمي، تيجي نروح المعموره، خلي شقه العجمي برضه وناخد واحده في المعموره، احنا ورانا ايه؟ فلوس ربنا كتير، عندك كم شقه؟ يقول له لا انا اكتر منك، ده انا عندي كذا، ويتسابقوا الناس النهارده، وتعالى شوف سبحان الله هنبيت بقى فين في الاخره، او في الاخر يعني في نهايه عمرنا، كل واحد على قده، مثلا زي حالتنا هيبقى مترين في نص متر تحت في الارض، لا فيها شقه ولا فيها اوض ولا فيها طرق، تربه هننزل فيها. شوف بقى الصحابه كانوا يتسابقوا في ايه؟ يقول لا اسبقه الى شيء ابدا. سيدنا عمر مش عارف يسبق سيدنا ابو بكر. المهم النبي عليه الصلاه والسلام جمع المال واستعد الجيش للخروج. سوره التوبه اسمها سوره الفاضحه او اسمها سوره الكاشفه، لانها فضحت وكشفت المنافقين. المنافقين اللي بيظهروا الاسلام وبيقولوا لا اله الا الله وبيصلوا مع المسلمين، لكن هم اصلا كفره بيخربوا في الدين. بدات تتضحر بقى، وبدات غزوه تبوك دي تظهر السرائر بالنسبه لهم، تطلع اللي في قلوبهم. زي مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول، لا يطلع على القوم الكاذبين. الجد بن قيس ده برضه من المنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول لما عرف، عبد الله بن ابي بن سلول خلي بالك ده اللي رجع بتلت الجيش في غزوه احد، وعملها برضه في غزوه تبوك، اتجمع برضه مع بعض المنافقين اللي زيه كده، وعند حته اسمها ثانيه الوداع بعد المدينه، فوق المدينه مش عارف كده الصغيره، مش عارف كده اهو، كان النبي معسكر هناك عشان يطلع، راح معسكر تجاه النبي بالمنافقين بتوعه، واول ما النبي اصدر الامر بالتحرك رجع عبد الله بن ابي بن سلول وبمن معه من المنافقين عشان يوهي عزائم الجيش. يعني لو في واحد نص نص من المسلمين كده وعقيته اي حاجه، يعني ايمانه مش ثابت قوي، وشاف دول رجعوا يمكن يقول لك طب انا هتيجي عليا وانا نرجع معاهم، مش معنى هم عشان يتعبوا. وبعدين ما بطلش كمان عبد الله بن ابي بن سلول، لا ده بالكلام كمان، يقول يغزو محمد بن الاصفر، بن الاصفر اللي هم الروم، في الريح والحر الى ما لا طاقه له به، والله لكاني باصحابه غدا مقرنين في الحبال. طب ليه الكلام ده؟ ليه؟ يضعف الجيش، يضعف معنوياته، ورجع لمن معه. الحمد لله انهم رجعوا، لان لو كانوا طلعوا في الجيش كانوا خربوا، وده انا هشوف ان بعض المنافقين طلعوا قعدوا يخربوا في المسلمين طول الغزوه وهم راجعين حتى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيقول في سوره التوبه عنهم، عن اللي رجعوا دول يعني، بيقول عز وجل في حقهم في سوره التوبه، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده من الاول، ولو ارادوا الخروج على المنافقين دول لاعدوا له عده، لكن هم اصلا ما كانوش عايزين يطلعوا. تعرف قالوا ايه؟ قالوا اعتذروا للنبي ان اذن ليكم في القعود اقعدوا، ما اذنش اقعدوا برضه، يعني ناويين. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، اوهن العزائم، اوهن عزيمتهم عشان يقعدوا، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، لو طلعوا معاكم يعني، ما زادوكم الا خبالا، كانوا حيزيدوكم والعياذ بالله مشقه وتعب، ولا اوضعوا خلالكم، مشوا بالنمونه، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه، يفتنوكم عن دينكم وعن الرجوع، لكن احنا مش قدهم، ارجعوا، وفيكم سماعون لهم. لسه في بعض المسلمين اسلامهم يعني ممكن يسمع هذا الكلام يتاثر به، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل في أحد لما رجع بتلت الجيش، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله عز وجل. يبقى إذن رجع عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه من المنافقين، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف. موقف ثاني، النبي يروح بقى للجد بن قيس ده من المنافقين برضه، وشوف النبي بيعامل معاملة طيبة ازاي. يقول هل لك في الخروج معنا هذا العام؟ ليوم الجد بن قيس المنافق ده، هل لك في الخروج معنا هذا العام؟ وبعدين النبي بيدعمه بيضحك معايا يعني، يقول له لعلك تحتقب من بني الاصفر، مش يمكن ربنا يكرمك وتقتل حد من جماعه الروم من النساء وتبقى ملك يميني؟ يقول له او تأذني يا رسول الله ولا تختني؟ لا يا رسول الله بلاش انا، بلاش انا جت علينا ارجو بلاش انا يعني ان شاء الله. ليه؟ يقول يعلم قومي انه لا يوجد احد من الرجال اكثر مني عجبا بالنساء، واني اخشى من بنات بني الاصفر، انا خايف على نفسي من النساء بتوع الروم دول لا اصبر عنهن، لحسن لو شفت واحده من الجماعه بتوع الروم دول يمكن اذني فيها يا رسول الله، طبعا ده حرام، فاذن ولا تفتني يا رسول الله. شوف الكذاب المخادع، قال يعني مش عايز اطلع الغزوه، قال خايف، قال يعني من ايه؟ قال لو شاف واحده من بنات الاصفر دول الجماعه الرومان هيفتن، وطبعا انت ما تقدرش الفتنه ليه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قد اذنت لك، طب ماشي براحتك، لانه عارف انه منافقين. بس سبحان الله، له ابن هو صالح ويخلع من ظهر الفاسد، عالم زي ما بيقولوا سبحان الله. اهو برضه عبد الله بن ابي بن سلول ابنه من الصالحين، اسمه عبد الله، برضه اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله ده الشاب الصالح ده اللي راح للنبي يقول له يا رسول الله ائذن لي ان اقطع رقبه ابي، اللي هو المنافق ده. شوف اهو ده، وعبد الله برضه من جد بن قيس، هو جد بن قيس ده من المنافقين اللي بيقول يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، وربنا نزل فيه بسوره التوبه، حتى انا بقول لك الايه. ابنه بقى عبد الله ده راح له قال يا ابتي لما ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته؟ انت بترد كلام النبي ليه؟ ما سمعتش كلامه وطلعت معاه ليه؟ ما في بني سلمة احد اكثر منك مالا، ده انت عارف انك فلوسك كتير، لا تخرج ولا تحمل احدا على الخروج، ما تطلعش ولا عايز تساعد حد كمان انه يطلع. يقول يا بني مالي ولقتال بني الاصفر، انا مالي مال الجماعه الروم دول، مالي ومال ولقتال بني الاصفر في الريح والحر، اني اخاف على نفسي من بنات بني الاصفر، اني امرئ اخشى الدوائر. شوف بقى، طب وليه بقى اللمز ده؟ شوف اني امرئ اخشى الدوائر، يعني يا عالم مين اللي هيكسب في الغزوه دي؟ شوف يا عالم حاجه ايه؟ تصبط. واذا بهذا الابن الصالح يقول له ولكنه النفاق، انت من المنافقين. يقوم اليه الاب فيضربه على وجهه بالنعل، يضربه على وشه بالجزمه، فضل يضربه على وشه الى ان قال له هذا الابن الصالح والله لينزلن الله عز وجل فيك قرانا يقراه المسلمون. ربنا هيضحك بالقران، القران لو نزل هيتلى الى ان تقوم الساعه. ما هو احنا عرفنا هو جد ابن قيس، وعرفناه منين؟ لما نزل القران. سبحانك يا رب وما هي الا والقران نازل، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. حتى هو كمان الجد ابن قيس ده راح لقومه وقال لهم انتوا هنا وانتوا تطلعوا مع النبي، اوعى حد يطلع معاه، الدنيا حر والمسافه بعيده. وكانت اصل الوقت ده كان نضج الثمار في المدينه، كانت الثمار في المدينه بدات تنضج وايه؟ هتفرح، وكل واحد متعشم بقى لزرع زرع عايز ياكل منها، فقال لهم هتسيبوا ده لمين؟ اوعى حد يطلع، الدنيا حر يا اخوانا. قال لك ربنا منزل على طول، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. قل لهم يا محمد عليه الصلاه والسلام، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يجري ابنه بقى على ابيه ويقول له يا ابتي الم اقل لك، الم اقل لك ان الله سينزل فيك قرانا، مش قلت لك ربنا هينزل فيك قران؟ يقوم هذا الابن الاب ويقول لابنه الصالح اسكت يا لكح، والله لا انفعك بنافعه ابدا، لانت اشد علي من محمد، فانا عليها منك ولا من محمد؟ لكن الحمد لله ربنا فضحه ونزل فيه القران. قبل ما يطلع النبي عليه الصلاه والسلام لتبوك كان المنافقون يجتمعون عشان يحيكوا الدسائس ويشوفوا بقى يعملوا ايه ويخربوا وينافقوا، هيلاقوا مكان يقعدوا فيه. كان في واحد يهودي بيدفع الجزيه للمسلمين اسمه سويلم، سويلم اليهودي، فكانوا بيقعدوا عنده في البيت. وطبعا النبي له برضه عليه الصلاه والسلام مباحث اسلاميه، فجات المباحث الإسلامية دي وقالت النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود المنافقين دول بيقعدوا في بيت سويلم هذا اليهودي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة ابن عبيد الله أن يحرق عليهم البيت. ففعل سيدنا طلحة فعلا، راح جاي مولى عليهم البيت وهم قاعدين، فروا من النوافذ اللي نط من شباكه اللي نط من باب واللي جري وأحرق وحرق عليهم البيت. ده برضه كان قبل النبي ما يطلع إلى تبوك عليه الصلاة والسلام. طيب استعد النبي عليه الصلاة والسلام، ياه احنا ما قلناش حاجة في تبوك والساعة 9:12. طيب استعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج، فاستخلف علي ابن أبي طالب على أهله. هو النبي كان من عادته إن يسيب واحد في المدينة ده إيه أمير عبال النبي ما يرجع. الأمير ما كانش علي، كان اسمه كان اسمه سباع ابن عرفطة الغفاري، ده كان الأمير على المدينة لغاية النبي ما يرجع من تبوك. إنما سيدنا علي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون أهله الأطهار عشان يقوم على خدمة أزواج النبي، وسيدنا علي طبعا قريب منه، وكان النبي معسكر في حتة اسمها ثنية الوداع برا المدينة عبال ما يطلع. أدي درس برضه اهو، يجي المنافقون يروحوا قايلين إيه؟ قال هو علي بن أبي طالب ما طلعش ليه؟ ما مش نعم النبي ما خدوش ليه؟ أيوه يا عم ياخدوا متضايق منه كرهه، وأذاعوا الإيه؟ الخبر ده في المدينة. وصل الكلام لسيدنا علي بن أبي طالب فتأثر، فطلع يجري على السلام هو لسه ما طلعش تبوك، وقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك تركتني في المدينة استثقالا مني وتخففا، أنت بتتخفف مني ومتضايق مني فسيبني. فقال كذبوا، إنما خلقتك لخدمة أهلي وأهلك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أشوف ترضى بمنزلة مني هارون من موسى بس ما فيش نبي بعدي. فطيب خاطر سيدنا علي، ده درس برضو احنا نتعلمه، ان احنا ما نسمعش الايه للاشاعات. اما واحد يقول لنا اشاعه وفلان ده بيقول عليك كذا، قول انت مالك؟ طب انت مثلا قلبك عليا قوي جاي تكلمني، مالك انت مال الموضوع ده؟ تكسبه كده على طول، ولو لقيت الشيطان هيلعب بدماغك ويلعب بقلبك اجري على طول لك عليه هذا الكلام وقول له انت قلت عليا ولا ما قلتش، عشان كده تبقى النفوس ايه صافيه. انما هنسمع للمنافقين كل شويه يقعدوا يقولوا ده فلان بيعمل، ده فلان سوى، ده فلان قال. لا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك. هو طبعا عامل يطلع بيوزع الرايات والالويه والاعلام، فجاء على سيدنا عمار بن حزم واعطاه رايه بني النجار، وبعدين شويه خد منه الرايه واعطاها لزيد بن ثابت. فسيدنا عمار بن حزم ده صحابي عرف نفسه طبعا، النبي خد مني الرايه ليه بعد ما اعطاها لي؟ يقول له يا رسول الله لعلك وجدت علي، يعني انت زعلان مني؟ زعلت مني عشان كده خدت الرايه؟ قال لا لا، ولكن كان يعني زيد بن ثابت اكثر اخذا منك للقران، والقران يقدم. يبقى دايما القران واللي حافظين القران وحمله القران دول يكرموا ويقدموا في القتال. سبحانك يا رب. كان زمان اللي يحفظ القران ياخد اعفاء من الجيش، يقولون المذكور معفي من اداء الخدمه العسكريه لانه فقيه. والله عرفنا في شهاده اعفاء بتاعت واحد، قل سبحان الله، مش كده برضه زمان؟ ليه؟ يقول لك اصبح قاتل في سبيل الله. لا، مش عايزين الجماعه دول، مش عايزين احنا المسلمين خالص، احنا عايزين الجماعه اللي يقولوا في سبيل الوطن، في سبيل مش عارف الحب، في سبيل ايه، يجروا على طول وبتاع. فشوف سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقدم مين؟ بيقدم حمله القران. المهم طلعوا مع الايه؟ الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت لك طبعا الدنيا حر والمشوار طويل. وبعد ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان كله لازم يطلع، ده يعتبر تجنيد اجباري، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعه ما طلعوش مع النبي. كعب بن مالك ده كان شاب، وهلال بن اميه ده راجل شيخ كبير شويه يعني، ومرار بن الربيع، دول ما طلعوش خالص. اللي لحق نفسه ابو قتاده، ابو خيثمه، ابو قتاده ده ابن عم كعب بن مالك. انما ابو خيثمه ده تخلف عن النبي ما طلعش معاه، والشيطان قاعد يلعب بدماغه ايه؟ يعني انا بس طلع هتحصله بكره، خلص مشاويرك في موضوع خلصه بعدين اطلع. يقول ابو خيثمه بعد 10 ايام، بعد النبي ما طلع بقى وراح ايه؟ في السكه، ماشي في السكه، بعد 10 ايام من طلوع النبي وابو خيثمه ما طلعش لسه، يقول دخلت على امرأتين وكان متجوز اثنين قد رشت كل واحدة منهن امام عريسها. عمل بقى ضغينة كده في الصحر في الهواء كده في الهواء يعني عشان تتدرى من الشمس ورشت الماء يعني ايه عمليه مروقه كده قدام عشان تجيب طلاوة. وقد جهز الطعام فلما تهيأت للدخول هيخش ويقعد ولوى بقى وياكل ويشرب ميه ساعه قلت سبحان الله. وهو المسلم مسلم برضه الحمد لله هو بيقول عن نفسه بيقول قلت سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر في الريح والحر وابو خيثمه يدخل على امرأتين حسناوتين وماء بارد وطعام طيب. والله ما هذا بالنصر. لا والله أبدا ما يحصل الكلام ده. وفاء الحمد لله موقف ده فوقه. فقال والله لا أدخل عريش واحدة منكن حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا حضر الدبة بتاعته وجري ورا النبي يلحق. حتى هو في السكة قابل سيدنا عمير بن وهب الجمحي كان احد الصحابه وزي ما تقول ايه اتخلف شويه عن الركب يعني زي ما بتاعته ضعيفه او تعبانه فماشي. فالمهم ترافقا ومشوا سوا حتى ابو خيثمه قبل او ما قرب على النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه المفروض انا ما اخش على النبي عشان انا برضه الايه اللي جاي الاول. انما لا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يقول افعل ماشي خير. حتى سيدنا ابو خيثمه لما اقترب من النبي عليه الصلاه والسلام فقال الناس هذا راكب الطريق في واحد جاي رسول الله وإذا بالنبي يقول كن أبا خيثمة. فقال الناس هو أبو خيثمة يا رسول الله زي ما أنت قلت بالضبط. فجاء أبو خيثمة وقص على النبي ما حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة. ثم دعا له بخير وقال له خيرا. ده درس إن ممكن يعني يفوتك خير في أوله خلاص بقى ما تقعدش ده بعد 10 أيام طلع ورا النبي عليه الصلاة والسلام. انما احنا مثلا ساعات الواحد يفوتوا حاجه خلاص بقى واسمع بسات من الاول هنيجي على الاخر حاجه منظري وحش هروح على الاواخر. ايوه روح يا اخي ما تفوتكش خير خد اي ثواب اي حسنه وخلاص اهو ده لحي اهو اتوكل على الله بس انت بالخير وربنا ان شاء الله هيجعلك تلحق وتاخد الثواب زي ما حصل من ابي خيثمه. كان في واحد ثاني بقى سيدنا ابو ذر بس ما تخلفش عن النبي لا ده طلع مع النبي كل حاجه بس الدبه بتاعته جت في السكه وعجزت مني. كان هي كانت حزينة اصلا وقعد يعلفها ويكرمها ويوضبها ما فيش فايدة ما صبرتش معاها يعني بس من نص راحت قاعدة في نص السكة قعد جنبها يدادي فيها ويأكلها وطبعا فيش فايدة مش عايزة تقوم بره خلاص تعبت على كده. طب هيعمل ايه وهو عنده عذر اهو. يقول فحملت متاعي على ظهري وصرت امشي في الحر وحدي ومعهوش حد وشايل متاعه على ظهره وماشي حتى لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو جاي يقرب من النبي برضو الناس بيقولوا يا رسول الله هذا رجل يمشي في الحر وحده. فإذا بالنبي يقول كن أبا ذر. فقال الناس هو أبو ذر يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبله وقال له مرحبا بأبي ذر. خلي بالك يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنبا حتى بلغتني. شفت بقى يعني كل خطوة مشيتها ربنا حط عنك خطيئة وغفر لك ذنبك لغاية ما وصلت. يبقى فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أغبرت قدم عبد في سبيل الماء في سبيل الله فتمس بالنار. حديث البخاري يعني مش ممكن رجلك تتعفر في سبيل الله وتمسك النار. وسبيل الله ده واسع قتال صلح بين اثنين المشي في خير السعي في خير الى اخر هذا. يبقى سيدنا ابو خيثمه ده لحق بالنبي. الثلاثه بقى اللي هم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع دول كان معاهم فلوس وكانوا قادرين يجاهدوا لكن ما طلعوش وخلاص بقى يعني بقى ولا بعد 10 ايام ولا بعد لغايه ما النبي رجع عليه الصلاه والسلام. يعني لغايه ما رجع النبي ما كانوش طلعوا ودول لهم قصه هنقولها بقى في ايه؟ في اخر الغزو. احنا لسه مع النبي هو ايه؟ وهو طالع النبي عليه الصلاه والسلام وماشي مع الصحابه. يبتدي بقى دور المنافقين بقى. المنافقين قاعدين يألسوا وينكتوا. يقولون ارايتم الى هذا الذي يريد ان يفتح قصور الشام وحصونها؟ بصوا ده عايز واحد يفتح الشام قالوا حصونها. وقفوا ويضحكوا ويألسوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض المنافقين بيقول والله إن كان هذا الرجل على حق لنحن أشر من الحمير. كلمة نفاق. واحد ثالث يقول لكأني بهذا الرجل ومن معه مقرنين غدا في الحبال. وصل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله. نزلت الآيات. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كان واحد اسمه زيد بن لطيف ده من المنافقين من يهود بنو قينقاع تظاهر الإسلام هو بس هو كان أصلا على نفاق. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فتدقش علينا يا عم احنا بنهزر بنفرفش. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما لقيتوش غير ربنا وآياته والرسول تضحكوا عليهم وتقلصوا عليهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أهو على طول. وده درس نتعلم منه. لما واحد يقعد يقلص على الإسلام وينكت على المسلمين ما نقعدش نكهكه معاه ونقول لا يا عم احنا بنهزر بنضحك يعني ده مش جد يعني مش جد. أمال إيه؟ أمال لما هي مش جد بتقلص على المسلمين ليه؟ وبتضحك على القرآن ليه؟ زي واحد عمال يضحك ويقلص ويقول لك مش عارف ايه يا عم جهنم فيها صور زكي وفيها مش عارف نجوى فؤاد وروح وتبقى هيصه على الاقل هناك نعرفه نحمه على الفحم والشيشه ونلاقي مش عارف دار وجمر وكاكا واضحكوا وبعدين يقول لك احنا كنا بنضحك. تضحك على جهنم؟ بتقلص على جهنم؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة نعزز طائفة لأنهم كانوا فاسقين أو مجرمين. طيب أدي برضو درس تعلمناه والنبي ماشي عليه الصلاة والسلام. نيجي بقى درس تاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعسكر في مكان مفهوش مية وبعدين يجوا الصحابة يشتكوا مفيش مية يا رسول الله عايزين نشرب ودي الصحراء وثلاثين ألف واللي عايز يشرب واللي عايز يتوضى واللي عايز يغتسل واللي عايز يغسل. حتى إن سيدنا عمر يقول نحرنا الابل عشان ينفذوا الكروس بتاعتها يعني ويعتصروا ماءها يعتصروا كده ميه بتاعتها عشان يشربوا هيعملوا هيموتوا من العطش. وبعدين لما بيذبحوا الابل خلي بالك بينقص في الركائب. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا ادعو ربنا ينزل لنا المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم توضا وبدا يدعو الله. يقول عبد الله بن ابي حدرد انتوا فاكرين عبد الله بن ابي حضرت ده اللي في فتح خيبر سنه 7 هجريه الشهر المحرم اللي كان مستلف من واحد يهودي 5 دنانير وبعدين وقف له وهو طالع من الغزو وقال له عايزهم وعايزهم دلوقتي. وبعدين راح للنبي واشتكى له قال له رسول الله عايز حقي. فالنبي قال له طب اديله حقه. حبيبنا منين يا رسول الله؟ طب ما تستنى ما نطلع خيبر عشان ربنا هيكرم وان شاء الله هنفتحها ونغنم منها ونجيب ونديله. قال له لا دلوقتي. يقول فبتاعته توبيه باع الهدوم بتاعته واقترب من احد الصحابة عشان يسدد للاسم اليهود اسمه ابو الشح. واقتربت من اخ لي في الله ثوب وعمامة فاستشهأت بها وخرجت. فغنمت من خيبر امرأة كانت بينها وبين ابي الشح كانت بينها وبين ابي الشح قرابة اللي هو اليهودي ده. فبعتها له بمال. شوف ربك اللي كان مدينه على 5 اختبت زي راح غزوة خيبر وربنا كرمه بواحده طلعت قريبه ابو الشحم. فجابوا الشحم اليهودي يقول له هتبيعها بكام؟ على شوف انت بقى شخشخ اللي كان اصلا مدينه ب5 واقف له وهو طالع خيبر. فعبد الله بن ابي حضرت ده بيقول فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبله يدعو يقول والله ما في سحاب ما في ولا سحابه. شايفين السماء كده زي ما هي كانت سماء ما فيهاش ولا سحابه. يقول فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى تكاثرت علينا السحب فما رام النبي من مكانه الا وقد سحت علينا السماء. شوف سبحان الله ايه من ايات الله. النبي يدعي وبعدين مره واحده تلاقي السحاب اتجمع والدنيا عماله تمطر وكله بقى عمال ايه يملى الميه واللي اغتسل واللي اتشطف واللي اتوضى وماله الميه اللي معاه ماله ميه واستخدموا هذا الماء الطاهر الطيب. يبقى دي آية من آيات الله. عبد الله بن أبي حضرت لما حصل الموقف ده حاجة على عينك كتاب زي ما بيقول يقول فذهبت إلى أحد المنافقين وقلت له أبعد ذلك شيء؟ رأيك إيه؟ شوف شفت النبي اللي انتوا شاكين فيه؟ كانش فيه سحابة اهو، بقى نزل المطر ده. أبعد ذلك شيء؟ ولكن النفاق، النفاق نفاق مفيش فايدة. إذا هذا منافق يقول سحابة مرة، وإيه اللي حصل يعني؟ مش كانت سحابة عادية ونقطت؟ ولا نبي ولا فيها حاجة ولا علشان ولا حصل أي حاجة. ده سحابة عادية معدية ونقطت، مفيش فايدة، النفاق نفاق. موقف آخر نأخذ منه درس. بات النبي صلى الله عليه وسلم في منزل، نزل منزلا يعني قبل يوصل تبوك، فاستيقظ وقد فقدت ناقة النبي. يدوروا على الايه؟ القصوى، اسمها القصوى، ناقة النبي. فين؟ مش لاقينها. راحت فين؟ مش لاقينها. واشتغل النفاق. واشتغل النفاق. واحد من المنافقين بيقول ايه؟ أرأيتم إلى هذا الذي يزعم أنه يخبركم بخبر السماء، اللي هو النبي يعني، لا يدري أين ذهبت ناقته. عمل نفسه نبي وبيقول بجيب لكم من عند الله، وما هوش عارف الناقة بتاعته راحت فين. طب روح بس يدور على البتاع بتاعته، وبدل ما يجيب من عند الله يبقى يشوف الناقة بتاعته راحت فين. كلام ايه؟ كلام يخرب. وبعدين ضعاف النفوس يقول لك الله، اي والله، ما فين كده، وفيكم سماعون لهم. بعض المسلمين يقول يصدقوا، يقول لك الله صحيح، امال هو عمال يقول قال الله ومش عارف الناقة بتاعته راحت فين. واذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم النبي من مكانه فورا يقول: يزعم أحد المنافقين ويقول: أرأيتم إلى هذا الذي يزعم أنه يأتيكم بخبر السماء وهو لا يدري أين ذهبت ناقته؟ كشفوا. ثم يقول النبي مصححا: والله إني ما أعلم إلا ما علمني الله. يعني أنا من نفسي كده؟ لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن إيه؟ يوحى إلي. طب ما فيش وحي من الله، هيعرف الغيب النبي؟ لا. يقول: والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد أخبرني الله بها، إنها في شعب كذا في وادي كذا حبستها شجرة بزمامها. يعني الناقة بتاعتي هي معدية في شجرة، راحت ماسكة الزمام بتاعها، فإيه علقتها، روحها هاتوها. راحوا الصحابة فأتوا بها. يبقى لدرس، شوف النفاق، ممكن حد يتشكك من الكلمة اللي فاتت دي صحيح، هلا إزاي ده؟ أمال النبي ما يعرفش؟ أيوه، هو نبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالوحي. ربنا بيقول له، مش قال له في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. لكن من غير وحي يبقى إيه؟ ولا هيعرفها النبي عليه الصلاة والسلام. ده برضه إيه؟ درس تاني برضه نتعلمه من النبي هو ماشي عليه الصلاة والسلام. في واحد من الأجراء مع الصحابة ماشي في الغزوة، أجير من الأجراء، وفي واحد من العسكر الأجير اتعارك مع الايه؟ مع بتاع العسكر ده، عسكري من العساكر اتعارك معاه الأجير. فالعسكري عض الأجير، عضه، فالتاني شد ايده كسر للتاني ايه؟ سنانه، خلع حاله. اما اللي كسر سنانه عايز حقه، عايز تعويض، يكسر له سنتين برضه ياخد تعويض. وعملوا خلاف. المهم راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام: يا عايز ايه انت يا جيد؟ ولا مش حاجه، ايه بتاع العسكر ده بيعضني، فبشد ايدي من العضه بتاعته خلعت له سنان، هعمل له ايه؟ ما انا هسيب ايدي في حلقه، ما هو العمليه بسيطه معاك، ما هو صحيح لحاله، هيعمل ايه؟ واذا بالنبي طبعا الصحابه كلهم مستنيين هيقبض الامر ده، يا ترى هيدي تعويض للايه؟ من بتاع العسكر ده اللي مستني التعويض. واذا بالنبي يقول: يعمل احدكم الى اخيه، أو يعمل أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل. مين اللي قال إن واحد يعض أخوه؟ طب هو ده عضك، بيدافع عن نفسه، بيشد إيده، خلع لك سنانك، لا تعويض لك، مفيش. ده أنت المعتدي، أنت المعتدي إنك أنت اللي إيه؟ اللي عضيت. بقى كمان واحد بيدافع عن نفسه بيشيل إيده خلع سنتك، كمان هو يلزم بالتعويض؟ لا تعويض. أنا برضه نستفيد منه، إن لو واحد يعتدي علينا ويصيبه ضرر من اعتدائه هو، احنا نعوضه؟ لا، استاذن. مين قال لك اعتدي؟ زي ما قال: يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل. هكذا، ده درس برضه. هذا ده ايه؟ درس تاني برضه من امر حدث في غزوه تبوك. كان مره الصحابه في صلاه الفجر، استعدوا لصلاه الفجر، فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الناس الصحابه خايفين الشمس تطلع، فيعملوا ايه؟

مش عارف بالنسبه لظروف البلد هنا ممكن يبقى في يوم ثاني. يوم ايه؟ يوم الاربعاء مناسب يعني؟ طيب خلاص يبقى ممكن يوم الاربعاء ان شاء الله، الاربعاء القادم باذن الله نكمل غزوه تبوك. من ساعه بقى فين؟ من ساعه ما اصل في بقى لسه فتح دومه الجندل دي، هي قصه برضه طيبه جدا نحكيها. وبعدين في احداث برضه حصلت والنبي راجع من تبوك، وعايزين نركز شويه برضه على قصه الثلاثه اللي اتخلفوا كعب بن مالك وهلال بن اميه ومرار بن الربيع، فعشان الحياه ما نكلفش وتبقى يعني عطينا الغزوه حقها، هي بتيجي كل سنه شهر رجب. فيبقى ان شاء الله نلتقي معاكم يوم الاربعاء القادم باذن الله بعد صلاه العشاء برضه، يعني هنصلي العشاء بس مش هنطول، يعني هناخد بالكثير قوي ساعة يمكن أو ساعة وربع نخلص فيها غزوة تبوك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأسئلة، الأسئلة هتاخد بالضبط 10 دقايق، قدرت خلصتها خلصتها، مش هقدر خلاص يعني قدر الإمكان. هل الشعر تحت الحجاب وهو لا يظهر لأحد؟ قص الشعر تحت الحجاب بعد ما تقص شعرها كده يعني ده ما فيهوش حاجة المهم ان هو ما يظهرش. خروج الاخت المحجبة بالذهب في ايديها زينة، بس ما تقعديش تلبسي غوايش تشخشخ، غوايش تشخشخ وانت ماشية عشان ما تلفتيش النظر. ان بتقول للنبي اسمه النبي دانيال، الله اعلم، ما اعرفش والله، ما في شارع اسمه النبي دانيال، لكن قد يكون من الانبياء الله اعلم، ما نعرفش يعني. بلاش السؤال. طيب يدعوكم الاخ الكريم، اقول الاخ رأفت عبد الرحيم عن العبد، يدعو الاخوة لحضور حفل زفافه يوم الخميس القادم بعد المغرب بمسجد الرحمن بالغيط الصعيدي. يوم الخميس القادم في مسجد الرحمن بعد المغرب بالغيط الصعيدي. ربنا يسر بخير ان شاء الله، وحاول احضر باذن الله. الصلاة على السرير لعدم وجود مكان فارغ، هل تصح الصلاة؟ ولو ان البعض كان بيقول تحاول تحط حاجة ناشفة تحت دماغك عشان دماغك ما تغرسش في المرتبة، لكن ممكن لو مفيش حاجة غير السرير تصلي عليه. ماشي سيدي، حاضر. طيب ماشي. عليه الصلاة والسلام. تعمل في وظائف الحكومة اللي بيروح الصبح دول بدري بينتهوا من العمل بعد الظهر ولا يعملون إلا قليل، هتعمل إيه؟ ما عندكش شغل ما تقعدش فاضي، ما تقعدش ساكت. هات المصحف معاك في الشغل وفرصه طيبه اقعد اقرا، بس اول ما تيجي تتمرن على حاجه خلصها على طول. لما هتفضل قاعد على المكتب كده مرزوح هتبص تلاقي بقى اللي جاي يتكلم معاك في هيافه، واللي عمال يكلمك عن غيبه ونميمه، واللي بيحكي لك قصه كلها كلام فارغ ومن اولها لاخرها مش هتستفيد منها حاجه. ايه الخلاصه يعني بعد الموضوع ده؟ عمال يكون ربع ساعه لا مفيش احتمال يجي الشيطان يلعب بدماغك، تروح تتكلم مع واحده، تروح بتاع. لا، وانت قاعد كده ممكن تجيب مصحف، تجيب كتاب تقعد تقرا فيه، يبقى الحمد لله ايه خير، يعني تبقى استغليت وقتك. لما يجي لك اي عمل تعمله على طول. الاخ اللي بيحتلم كتير ما يبقاش ياكل قبل النوم وما ينامش على بطنه ويبقى يتوضى قبل ما ينام. وايه الاحتلام؟ خلاص هنعمل ايه؟ يستحمى. زوجتي منقبه وابي يريد ان تظهر على اخي، وهل يراها اخي؟ لا، هو اخوك المفروض بيغض بصره عنها. اخوك بيغض بصره عنها. لكن لما تاخد مراتك المنقبه وتروح عند بيت ابوك خليها تقلع النقاب. لان لسه بيوتنا يعني ابوك هيقول لك الله انت جايب لنا منقبه تقلع عليها، ما تجيش انت وغيرها مره بقى. هيقول لك كده. بعدين احنا هنبنوها، هو يعني طب انت منقبه من الشارع اشمعنى احنا؟ هتعمل مشاكل وتعمل خلافات. والنقاب يعني على راي بعض الفقهاء اللي هو مستحب ومندوب ومستحسن، فما تخليش المستحب والمندوب والمستحسن يعمل لك مشاكل تؤدي الى قطيعه رحم، تبقى دي فرض من فرائض الاسلام. فانت ان شاء الله اول ما زوجتك تخش في البيت تشيل النقاب، تحاول قدر الامكان تبقى قاعده لوحدها في الصالون، حاجات زي كده يعني. انت بتصلي وبتعمل بتعامل امها معامله سيئه. المصيبه يا اخوانا والله ان احنا ساعات بنعامل الاباء والامهات كما لو كنا احنا آلهة، استغفر الله. ازاي؟ يعني كل واحد يقول لك انا ابويا ما بيصليش، ده انا امي مش محجبة، ده انا امي مش عارف من نوع. انت مالك؟ ابوك ولا مش ابوك؟ امك ولا مش امك؟ يبقى انت بتعمل معاهم ما امرك الله ومالكش دعوة بيهم هم. ملتزمين مش ملتزمين، انت مالك؟ خلص نفسك من الله، عاملهم معاملة صالحة وعاملهم ببر ومالكش دعوة. ما رايك اللي يحتاجه البيت يقرا مع الجامع ده كلام علم الركن. عارفين علم الركن بتاع خمس بامبا ده؟ ايه اللي يعوزه البيت يقرا مع الجامع ده؟ انا عارف ده اللي يعوزه الجامع يقرا مع البيت. ان ربنا بيقول اهو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. بيقولوا لا يا رب اشتري اللي في البيت، يعني اشتري كل حاجه لكن كل اللي في البيت ينفع؟ ينفع. فده كلام علم الركن دي. دي بقى اللي ايه الامثله الباطله اللي الناس بتقولها. يقول لك اللي يعوزه البيت يقرا مع الجامع على راي المثل ربنا يدي الحلقة للبلا ودان، وده كفر برضه. لأن لو ربنا رفع الحلقة للبلا ودان يبقى ربنا حكيم. واحد قارع تديله مثل. وتبقى مش مظبوط مش كده برضه؟ طيب تبقى حق الله إيه دي بقى؟ يعني في أمثلة كتير برضه عشان الوقت بس ما نطولش. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تشرق تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الوسط. ده انت دخلت بقى، يعني مثلا واحد دخل قبل صلاة المغرب ويعني بلحظات يقف في المسجد ما يصليش، او يقف ما يصليش لحد لان الشمس بتغرب او لما تكون الشمس طالعه برضه. فخلي بالك من الموضوع ده. في داعي للعصر اللي بيقول حكايه المنشورات دي، نريد ان ناخذ نحن سوي الاسلام وطالب بتحرير المسجد الاقصى. نعم نطالب بتحرير المسجد الاقصى، بس بلاش حكايه المنشورات. المنشورات هتجيب مشاكل وهتجيب اشكالات، ومين اللي طبع المنشورات ومين اللي عملها، واحنا في قانون طوارئ. فيعني ايه مفيش داعي. لا لا لا لا خالص. يطلب حاجه من عهده المخزن اذا كانت لصالح الشغل ماشي، لكن لصالح واحد شخصيا او حاجه زي كده هتفيد بيها وهتجيب لك مشاكل؟ لا. عليه الصلاه والسلام. الاخ اللي بيقول لك دي عندي زملائي ما بيصلوش وانا بشتغل معاهم، هل اكل معاهم ولا ما اكلش؟ كل معاهم على سبيل الدعوه، يعني كل معاهم وادعوهم الى الله. قول لهم السلام، ما تاكل المفروض كذا، المفروض كذا، ما تصلوش ليه؟ وبعدين الصلاه دي كذا، وصلوا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. لقيت بقى ان مفيش خالص فايده يعني من الكلام معاهم، بس بعد مده ما يبقاش نفسك قصير وتقول لا ده خلاص ما فيهمش فايده. لا ممكن تمتنع عنه. لا، الواحد بيقول لك احدى الجار لم يصلي وانا امتنع عنه. لا، انت مالكش دعوه، ما يصليش، ده علاقته بالله، لكن له حق الجوار وله حق انك تعامله كجار. وبعدين يا اخوانا عايز اقول لكم حاجه بالله، يعني ما تقطعوش بينكم وبين الناس، انتوا نور وخير وبركه. ما تقطعش بينك وبين الناس، خلي بينك وبين الناس حبل مهما كان. يا عالم هيجي عليه يوم يلتزم ان شاء الله، هيجي ما تيأس منه. مش قلت لكم قبل كده قصه عامر بن ربيعه ومراته لما كانوا مهاجرين واقفين الهجره، وبعدين مراته اسمها ام عبد الله بتقول بينما عامر لبعض حاجاته كان رايح يشتري لهم حاجات يعني عشان مهاجرين، وكان عمر بن الخطاب ايام كافر لسه ما اسلمش وكان بيعذبهم عذاب شديد. تقول دخل علي عمر بن الخطاب وكلمني برقه لم اعهدها، يعني حاجه غريبه انه كان يتكلم كده، وقال الى اين يا ام عبد الله؟ قلت الى ارض الله الواسعه، فقد طهرتمونا واذيتمونا فسنخرج ولعل الله عز وجل يجعل لنا فرجا ومخرجا. تقول قال صاحبكم السلامه او صاحبتكم السلامه. تقول له ورايت له رقه في الكلام ولطف لم اعهدها. فلما عاد عامر لما رجع قصصت عليه ما حدث، فقال لي تطمئن في اسلام عمر؟ انت بتكرمني كده لما يكون عمر يعني هيسلم او قرب يسلم، ولا تطمئن انه يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لما يبقى الحمار بتاع الخطاب يسلم يبقى عمر بن الخطاب يسلم. ها؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ ومن هو عمر؟ سبحانك يا رب. فما تقطعش، اوعى اوعى تقول فلان ده لا، ده ربنا بيقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. والله قدير، والله غفور رحيم. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. بس عايز صبر شويه. عايز اصبر يا اخوانا، اللي مش ملتزمين دول عاملين زي العيانين. العيانه لما بتيجي تديله الدواء بتديله علبه الدواء كلها مره واحده، بتقول افتح البرشام ده وفضفضه وخده كله. لا، برشام الصبح برشام الليل ثلاث مرات في اليوم، دهان ويخلص كرر العلاج مش عارف ايه، وده مرض عضوي. امال مرض بقى القلب عايز وقت. الله يكرمك سيدي، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. واحد جامع زوجته بالليل مثلا، وبعدين قام الصبح وعايز يصوم ممكن يصوم، او احتلم بالليل وقام الصبح وفي صيام بعد صلاه الفجر يصوم. ليه؟ لان الاحتلام كان في وقت الافطار، ما كانش في وقت الايه الصيام. ولو كان الاحتلام في وقت الصيام وانت نايم ده برضو معك عنه، لكن المتعمد في وقت الصيام يبطل صيامه، يبطل صيامه. فلو ان الامر يتم بالليل ده ما فيهوش اي حاجه، يعني جنب المجاملات بس بلاش منها. يعني لما يجي لك واحد يقول له اهلا وسهلا احنا زرنا النبي، يعني انت عايز تقول يعني ان زياره النبي حاجه طيبه وخير وبتاع وانت زي النبي؟ لا، يعني ايه بلاش التشبيه ده، يعني بلاش التشبيه ده. اقول له اهلا وسهلا محمد اي حاجه ثانيه، لك ما تقولش ده احنا زرنا النبي لانك انك انت بتعمله زي الايه زي النبي، يعني بس بلاش نبي. والله نفسنا يا اخوانا نجاهد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله له انواع. اسهل نوع القتال. انت حضرتك السلاح وتخش يا قصتك هات لك يا ضربته خلاص وانتهت عجلنا على طول، ده اسهل نوع. انما ده فضل الجهاد بالمال، تطلع لحيل تاخد تبرع وتتصدق، فضل الجهاد النفس، تقوم تصلي الفجر كل يوم وتحافظ على الصلاه معادها وتبقى مكسل وعايز تقوم. جهاد عينك، انك واحده ماشيه هو عماله على عينك ولا شيطان زي ما قالك يقول لك بص واغسل عينك وانت عمال ايه تجاهد نفسك وتبعد عين، ده جهاد، ده جهاد، جهاد الشيطان اللي عمال يسوي لك المعاصي. طيب انا بقى ان شاء الله السؤال ده اسمه ايه ده يقطم السؤال، فانا هاخده في جيبي واقراه وابقى اجيب الاجابه عليه يوم الايه، احنا قلنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.